هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 19 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات المستوى الثاني كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تحدثنا في المحاضرات الماضية عن القسم الخامس من أقسام المعرفة وهو المعرف بأل، ثم القسم السادس والأخير وهو المعرف بالإضافة. وبهذا ننتهي من مقرر النحو وننتقل الآن إلى مقرر الصرف، إلى مقرر الصرف وموضوعات الصرف. وسنأخذ إن شاء الله من هذه الموضوعات الأول معاني صيغ الزوائد، معاني صيغ الزواج سنتحدث عنها، والثاني تقسيم الفعل إلى التصرف والجمود، والثالث تقسيم الفعل إلى التعدي واللزوم. فنبدأ في الموضوع الأول من الصرف وهو معاني صيغ الزواج. معاني صيغ الزواج، وهذه ثلاث كلمات: معاني وصيغ وزواج. طبعا كلمة معاني معروفة، المعنى المراد الذي عندما يطلق الإنسان كلمة أو يعبر بكلمة يريد منها معنى. الصيغ ما معنى الصيغ؟ نقول الصيغ هي الأوزان كما تلاحظون عندنا هنا. ننتقل نقول ما المقصود بالصيغ؟ ما المقصود بالصيغ؟ المقصود بالصيغ هي المراد بالصيغ الأوزان، المراد بالصيغ الأوزان. فالصيغة هي الوزن، كأفعل وفعل وانفعل وتفاعل واستفعل، كل هذه صيغ أوزان. وطيب الأوزان هذه عبارة عن ماذا؟ قال والوزن عبارة عن قالب، الوزن الصرفي عبارة عن قالب يندرج تحته كثير من الكلمات. فهذا الوزن عبارة عن قالب، هذا القالب يوضع تحت كثير من الكلمات، مثل الكأس. كأس هذا إناء قد يوضع فيه الماء، وقد يوضع فيه العصير، وقد يوضع فيه أنواع كثيرة من السوائل. كذلك الوزن، الوزن هو قالب يوضع فيه كثير من الكلمات جدا. فنقول إذن والوزن عبارة عن قالب يندرج تحته كثير من الكلمات. مثال، فمثل الوزن أفعل، أفعال، قال يندرج تحته كلمات كثيرة جدا، منها كلمات لا تحصر، مثل أفضل وأحمد وأسلم وأعلم وأفهم وأجلس وأحمر وأخضر. قال وهكذا الحال مع غيره من الأوزان. كذلك لو جئنا مثلا وزن استفعل، استفعل قالب يندرج تحته مثلا استغفر، استخرج، استعلم، استبرأ، استرجع إلى آخره. فإذا الوزن هو القالب الذي يندرج تحته، فإذا الصيغة هي الوزن، والوزن هو القالب الذي يندرج تحته كثير من الكلمات. طيب صيغ الزوائد، صيغ الزوائد يعني الصيغة وهي الوزن قد تكون مجردة من الزيادة، وقد تكون مزيدة، وقد تكون مزيدة. أقول هذه الصيغ وهي الأوزان قد تكون مجردة من الزيادة، مجردة من الزيادة، مثل وغالب الصيغ تكون المجردة تكون على الثلاثي، على ثلاثة أحرف. غالب الصيغ المجردة تكون على ثلاثة أحرف، مثل فعل، تقول مثل فعل، خرج، كتب، جلس. فعل مثل فهم، سمع إلى آخره. فهذه الآن صيغ مجردة من الزوائد، فعل مثل جلس، هذه هي الصيغ. لكن هناك صيغ زوائد بمعنى أنها صيغة زيد عليها حروف، زيد عليها حروف. نقول نحو فعل هنا كجلس، فهم، لعب، كتب، سمع. هذه الآن لو تأملنا فيها نجد أنها هذه صيغ أصلية مجردة من الزوائد، مجردة من الزوائد، وكل واحدة منها يحوي معنى، يحوي معنى. لكن نقول هنا وقد تزاد هذه الصيغ بحرف أو أكثر، وقد تزاد هذه الصيغ بحرف أو أكثر، فنقول وهذه الزيادة زيادة حرف أو أكثر على هذه الصيغ لا تكون عبثا. عندما يزاد على الصيغة المجردة حرفا أو أكثر فإن هذه الزيادة لا تكون عبثا، قال لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. هذه قاعدة صرفية مهمة، الزيادة في المبنى، يقصد المبنى يعني الحروف، حروف الكلمة، تدل على الزيادة في المعنى، تدل على الزيادة في المعنى، معنى الذي تؤديه الكلمة أو الذي تحمله الكلمة. نوضح ذلك. فلو قلت في جلسة، الآن جلسة هذه صيغة مجردة من الزوائد، جلسة فعل مجرد من الزوائد، لو أضفت زدنا لجلسة حرف قلنا جالسة، جالسة بزيادة الألف بعد الجيم، فإن هذه الزيادة في المبنى، المبنى وهو بناية الكلمة، بناء الكلمة، أفادت زيادة في المعنى. وهو الآن اختلف، جلسة تختلف عن جالسة في المعنى، جلسة تختلف عن جالسة في المعنى، نقول فإذا أفادت زيادة في المعنى، وهي أن هذه الألف أفادت معنى جديدا لم يكن من قبل، أفادت معنى جديدا لم يكن من قبل، وهو معنى المشاركة، وهو معنى المشاركة. فجالس، تلاحظون وتأملنا معنى جالس، نجد هناك فيه مشاركة، هناك فيه مشاركة بين اثنين فأكثر. أما جلس فما فيه مشاركة، جلس ما فيه مشاركة، يعني واحد جلس، لكن جالس نقول جالس محمد العلماء، جالس محمد العلماء بمعنى يجالس هذا ويجالس هذا، فيه مشاركة بين اثنين فأكثر. ننتقل إلى معاني صيغ الزوائد. إذن صيغ الزوائد، هذه الصيغ إذا زدنا فيها حرفا أو حرفين أو ثلاثة، فإن هذه الزوائد، هذه الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فما هذه المعاني التي تحملها؟ فنبدأ بالصيغة، الصيغة ثم المعاني التي تحملها، الصيغة اللي فيها زيادة نتكلم عنها ثم نتحدث عن المعاني التي تحملها. نقول أولا أفعل، أول هذه الصيغة الزوائد أفعل، فأفعل صيغة من صيغ الزوائد، لأن أصل فعل، أصل فعل ثم زدنا عليها الهمزة، إذن هنا فيه زيادة وهي الهمزة على صيغة فعل. طيب هذه الزيادة في المبنى لابد أن تدل على زيادة في المعنى، ما هذه المعاني؟ قال من معاني هذه الصيغة ما يأتي، الأول التعدية، الأول التعدية. ما التعدية؟ قال وهي تصير الفاعل بالهمزة مفعولا. التعدية هي أننا نجعل الفعل ينصب المفعول به، يعني الفعل قد يكون الفعل لازما كما سنتحدث بعد قليل، قد يكون الفعل لازما، فإذا دخلت عليه الهمزة فإن هذه الهمزة تكسبه التعدية، بمعنى أنه ينصب المفعول به. نوضح ذلك بالمثال، نحو أجلس محمد خالدا، أجلس محمد خالدا، فتلاحظون أن أجلس هنا صيغة زيدت عليها الهمزة، فتلاحظون أن أجلس نصب المفعول به خالد، مع أن خالد كان في الأصل فاعل، والأصل قبل الزيادة جلس خالد، جلس خالد، فخالد فاعل. فلما أدخلت الهمزة قال أجلس محمد خالدا، فهو إذن التعدي هي تصيير الفاعل، تصيير الفاعل، هذا الفاعل خالد، تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا، فجلس خالد، خالد من فاعل، لما أضف الهمزة أصبح الفاعل وهو خالد مفعولا به، مفعولا به. إذن هذا المعنى الأول من معاني صيغة أفعل وهو التعدية. الثاني الدخول في الزمان والمكان، الدخول في الشيء يقال، وهذا الشيء إما أن يكون زمانا وإما أن يكون مكانا. مثاله إذا قلت أصبح بمعنى دخل في الصباح، وإذا قلت أمسى دخل في المساء، وإذا قلت أضحى دخل في الضحى، وأمسى وأصبح على وزن أفعل، على وزن ماذا؟ أفعل. ومثال الدخول في المكان أنجد بمعنى دخل في نجد، وأمصر بمعنى دخل في مصر، أمصر دخل في مصر، وأنجد على وزن أفعل، وأمصر على وزن أفعل. فإذا هذه المعنى الثاني الذي تدل عليه صيغة أفعل وهو الدخول في الزمان أو المكان. المعنى الثالث الاستحقاق، الاستحقاق. كيف يكون الاستحقاق؟ يعني أنها تجعل هذا الشيء مستحقا لأمر ما. نحو أحصد الزرع، أحصد الزرع يعني أن هذا الزرع استحق الحصاد، استحق الحصاد. ونحو أزوجت الفتاة، أزوجت الفتاة بمعنى أنها استحقت الزواج، بمعنى أنها بلغت سن الزواج، بلغت سن الزواج. الرابع الصيرورة، رابع الصيرورة، وهو صيرورة شيء، شيء آخر، أن يصير شيء شيئا آخر. نحو أثمر البستان، أثمر البستان يعني صار ذا ثمر، صار ذا ثمر. ونحو أورقت الشجرة بمعنى صارت ذا ورق، صارت ذا ورق. الخامس السلب والإزالة، السلب والإزالة. طبعا السلب والإزالة معنى واحد، تسلب، السلب هو أخذ الشيء. نحو أعجمت الكتاب، أعجم هنا أعجم على صيغة أفعل، على صيغة أفعل، أفادت ماذا؟ السلب. أعجمت الكتاب بمعنى أزلت عجمته، أزلت عجمته بنقطه، لأن الإعجام يقال ذلك سمي العاجم عاجم لأنهم ما يتكلمون العربية، فهو أعجمي بمعنى لا يفصح، بمعنى لا يفصح. فإذا قلت أعجمت الكتاب بمعنى أني أزلت عجمته، أزلت إبهامه بوضع النقط على الحروف، بوضع النقط على الحروف، بوضع النقط على الحروف. وتقول أقضيت عين فلان بمعنى أزلت القدى عنها، أقضيت أقدى هنا على وزن أفعل، هنا أفادت السلب والإزالة، يعني سلبت وأزلت القدى عن عينه. إذا المعنى الخامس السلب والإزالة. ثانيا إذا انتهينا من صيغة أفعل وما تحويه المعاني، ننتقل إلى الصيغة الثانية، صيغة فاعل. الأصل فعل ثم زدنا ألف فقلنا فاعل. فهذه الزيادة التي هي الزيادة في المبنى لا بد أن يكون لها تأثير في المعنى، زيادة في المعنى. فننظر، قال يكثر استعمال هذه الصيغة في معنى صيغة فاعل، يكثر مثال فاعل مثل كاتب وجالس وسامع وإلى آخره. قال هذه الصيغة يكثر استعمالها في معنيين، الأول المشاركة بين اثنين فأكثر، المشاركة بين اثنين فأكثر، مثل صارع، صارع ما تكون إلا بين اثنين فأكثر، ضارب ما تكون إلا بين اثنين فأكثر. نحو جالس زيد الصالحين، ونحو ناقش الطالب أستاذه، أيضا ناقش ما تكون إلا بين اثنين فأكثر. إذن الأول المشاركة بين اثنين فأكثر، الثاني المتابعة والموالاة، المتابعة والموالاة. مثال ذلك نحو والى محمد الصوم، والى محمد الصوم، فوالى على وزن فاعل، وتابع على وزن فاعل، وهي تفيد الموالاة، المتابعة والموالاة. تابع المعلم شرح الدرس، تابع المعلم شرح الدرس. ننتقل إلى الصيغة الثالثة، قال ثالثا صيغة فعال. هنا صيغة فعال نجد أنها مزيدة بالتضعيف، مزيدة بالتضعيف بمعنى أن الحرف الوسط ضعفنا. مثال نقول جلس، نقول جلس، كتب، كتب، قرأ، قرأ، علم، علم، هكذا. طيب تأتي لماذا؟ قال تأتي لمعاني منها واحد التكثير، تدل تحمل معنى التكثير. فقلت مثاله جول، جول وطوف، يفهم من ذلك أنه أكثر التجوال وأكثر الطوافان، أكثر التجوال وأكثر الطوافان. إذا قلت كسر بمعنى أكثر التكسير، وهكذا. الثاني التعدية، ومر بنا أن التعدية هي تصير الفاعل مفعولا، تصير الفاعل مفعولا، تعدية. فمثال تقول جلس محمد، نقول جلس خالد محمدا، نقول هنا قعد محمد زيدا، قعد محمد زيدا، والأصل قعد زيدا. فتلاحظون أن زيد فاعل، فاعل، لكن لما ضعفنا الفعل أصبح زيد ماذا؟ أصبح زيد مفعولا به. وهذه التعدية تصير الفاعل مفعولا به، تصير الفاعل مفعولا به هنا بالتضعيف. المعنى الثالث الإزالة، الإزالة، إزالة والسلب، السلب والإزالة. مثال قشرت الفاكهة، قشرت الفاكهة أي أزلت القشرة عنها، أزلت القشرة. ومثله عجمت الكتاب، لو قلت عجمت الكتاب بمعنى أزلت عجمته، أزلت عجمته. وقردت البعير، قردت البعير بمعنى أزلت القرادة عنه، وهكذا. الرابع من معاني فعل اختصار حكاية الشيء، اختصار حكاية الشيء نحو هلل وسبح. فهلل اختصار، اختصار شيء، ما هو اختصار قولنا لا إله إلا الله. وسبح اختصار قولنا سبحان الله. ولبى، لبى أيضا على وزن فعل اختصار قوله لبيك اللهم لبيك. واضح؟ إذن اختصار حكاية الشيء مثل هلل وسبح. الخامس التوجه إلى الشيء، التوجه من معاني فعل التوجه إلى الشيء. مثاله نحن غرب وشرق، غرب بمعنى اتجه إلى الغرب، وشرق بمعنى اتجه إلى الشرق. وتقول شمل أيضا بمعنى اتجه إلى الشمال، وهكذا. السادسة الصيرورة، صيرورة، صيرورة شيء، شيء آخر. مثاله قوس زيد، قوس زيد وحجر الطين، بمعنى صار زيد مثل القوس، مثل القوس في الانحناء. وحجر الطين بمعنى صار الطين مثل الحجر في القسوة، صار الطين مثل الحجر في القسوة، أي صار مثل القوس ومثل الحجر. إذن من معاني فعل الصيرورة مثل قوس وحجر. ننتقل إلى الصيغة الرابعة، صيغة انفعل. انفعل هنا صيغة مزيد فيها أكثر من حرف، وهو الهمزة والنون، زيد فيها الهمزة والنون. فننظر ما لماذا هذه الزيادة الآن، الهمزة والنون زيدت لماذا، ماذا هذه الصيغة تحوي من معاني بهذه الزيادة. نقول تأتي هذه الصيغة لمعنى واحد، انفعل تأتي لمعنى واحد، قال وهو المطاوعة، وهو المطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ قال المطاوعة هي قبول تأثير الغير، المطاوعة هي قبول تأثير الغير. مثلا إذا أثر فيك شخص فقبلت هذا التأثير بمعنى أنك طاوعته، بمعنى أنك طاوعته. ويتضح هذا المعنى من خلال الأمثلة. تقول هنا كسرته فانكسر، كسرته بمعنى أني حاولت تكسيره، فماذا؟ فطاوعني فانكسر، فطاوعني فانكسر. إذن انكسر على وزن فعل، وأفادت هنا المطاوعة، المطاوعة في الحدث، مطاوعة في الحدث. وهنا قطعته بمعنى أني أردت تقطيعه، فطاوعني فانقطع. إذن انقطع على وزن فعل، وانقطع هنا أفادت معنى المطاوعة، مطاوعة وهو قبول التأثير. قال وننتبه لقاعدة مهمة، أي فعل وكل فعل يأتي على هذه الصيغة فهو فعل لازم. أي فعل، وهذه مفيدة لأن عندنا إن شاء الله سنتحدث عن الفعل اللازم والمتعدي بعد إن شاء الله في الحلقة القادمة، أن الفعل إذا جاء على وزن فعل فهو فعل لازم، بمعنى أنه لا ينصب المفعول به. إذن الصيغة الرابعة صيغة فعل، ولا تأتي إلا لمعنى واحد وهو المطاوعة. ننتقل للصيغة الخامسة، صيغة افتعل، صيغة افتعل، افتعل. وافتعل هنا زيدت فيها أيضا حرفان، الهمزة والتاء، الهمزة والتاء. وكما قلنا الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فما هذه الزيادة التي جاءت في المعنى؟ نقول تأتي هذه الصيغة لمعان منها افتعل. الأول الاتخاذ، الاتخاذ يعني أنت تتخذ شيئا لك تتخذه. نحو اختتم زيد، اختتم زيد بمعنى اتخذ خاتما. واختدم، واختدم زيد بمعنى اتخذ خادما، اتخذ خاتما واتخذ خادما. هذا معنى الاتخاذ، اختتم واختدم. المعنى الثاني الاجتهاد والطلب، الاجتهاد والطلب في الحصول على الفعل، في الحصول على الفعل. نحو اكتسب، اكتسب هنا واكتتب أفادت، وطبعا اكتسب واكتتب على وزن افتعل، على وزن افتعل. نقول أي اجتهد في طلب الكسب والكتابة، ففي اجتهاد في الطلب، في اجتهاد. فاكتسب، فرق بين كسب واكتسب. لو تأملنا نجد أن هناك فرق بين كسب واكتسب. فكسب يعني كسب الأمر بسهولة وأمر عادي، لكن اكتسب بمعنى أنه اجتهد وحاول وثابر وأجهد نفسه حتى حصل. كذلك كتب واكتتب، في فرق بينهما في المعنى. الثالث التشارك، أيضا تدل عليه تعالى التشارك، نحو اختصم زيد وعمر. فإذا قلت اختصم، ما يصح نقول اختصم زيد، لأن الاختصام من المعاني التي لا تكون إلا بين اثنين، فأكثر تشارك مشاركة، فتقول اختصم زيد وعمر. وأيضا إذا ننتقل للصيغة السادسة، صيغة افعل، صيغة افعل افعل، وهذه صيغة زيدت فيها الهمزة في الأول وزيدت فيها اللام في الآخر، لأن اللام هنا مشددة. افعل افعل، طيب هذه زيادة في المبنى ماذا أفادت؟ نقول تأتي هذه الصيغة غالبا لمعنى واحد، افعل تأتي لمعنى واحد، وهو ماذا؟ قال وهو الإشعار بقوة اللون أو العيب، قوة اللون أو العيب. مثاله، مثال قوة اللون احمر، أصل الحمرة، نقول حمرة يعني ما نلحظ فيها قوة في اللون، حمرة الزهر وصفر وخضر الزرع، لكن إذا قلت اخضر الزرع بمعنى أن هنا أشعرت بقوة هذا اللون، وكذلك اصفر واسود سود وجهه، فهنا تدل على أن شدة السوداد وشدة الاصفرار، وإذا القوة القوة في اللون أو القوة في العيب. مثال القوة في العيب عور وعمش، عور وعمش. فعور هنا أصلها عورة وهو عيب، وهو عيب عورة، لكن إذا قلت عور فهنا تدل على قوة العور الذي هو فيه. وعمش أصلها عمش، والعمش هو ضعف النظر في الليل، لكن إذا قلت عمش بمعنى شدة هذا الضعف، قوة هذا الضعف، إذا صيغة فعل تأتي لقوة اللون أو قوة العين. ننتقل إلى الصيغة السابعة، صيغة تفاعل، تدل على ماذا؟ قال تفاعل، أيضا زيدت فيها حرفان التاء والألف، تأتي لمعاني منها الأولى التشريك بين اثنين فأكثر، المشاركة بين اثنين فأكثر، مثل تخاصم زيد وعمر وتشارك محمد وخالد، والثاني التظاهر بالفعل دون حقيقة. من معاني تفاعل التظاهر، يعني يتظاهر بالفعل بدون عمل الفعل حقيقة. مثال تقول تناوم، تناوم في فرق بين تناوم ونام، نام نام حقيقة، لكن تناوم بمعنى أظهر النوم ولكنه في الحقيقة لم ينم. كذلك تغافل، وكذلك تغاب، أظهر الغباء لكنه في الحقيقة ليس بغبي، كما قال الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، لكن سيد قومه المتغابي، بمعنى الذي يظهر الغباء وهو في الحقيقة ليس بغبي. الثالث من معاني تفاعل حصول الشيء تدريجا، حصول الشيء شيئا فشيئا تدريجا، مثال تزايد النيل، تزايد النيل وتواردت الإبل، بمعنى أنها جاءت شيئا فشيئا حتى اكتملت. هذه الصيغة. الصيغة الثامنة والأخيرة صيغة استفعل، واستفعل زيدت فيها الحرف الهمزة والسين والتاء، زيدت فيها ثلاثة أحرف. نقول تأتي هذه الصيغة لمعاني منها الأول الطلب، الأول الطلب، ومن ذلك استغفرت الله أي طلبت المغفرة منه. ففي فرق بين غفر واستغفر، غفر فعل يدل على حصول المغفرة، لكن استغفر بمعنى طلب، طلب المغفرة. وكذلك استخرج واستخرج، فإذا قلت خرج الماء بمعنى هو خرج من تلقاء نفسه، لكن إذا قلت استخرجت الماء بمعنى أني طلبت خروجه، طلبت خروجه. الثاني الصيرورة، الصيرورة صيرورة شيء شيء آخر، نحو استحسن المهر، استحسن المهر واستحجر الطين، أي صار المهر حصانا وصار الطين حجرا، وصار الطين حجرا، هنا الصيرورة. والثالث اختصار حكاية الشيء، اختصار حكاية الشيء، مثاله تقول استرجع، استرجع هنا كلمة استرجع اختصار عن قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، ففيها اختصار. وبهذا ننتهي من معاني صيغ الزوائد، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن تقسيم الفعل من حيث جموده وتصرفه، وتقسيم الفعل من حيث التعدي واللزوم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.